wahilatun hilla hiya mom allati moy la nga xamne khat jala ba ñordina lil hukmi lil atbi am nga ne khat jala bat mo jigon ci waye lool def nako dogu ci lool rek da wax ne hilla moy la nga xamne mo sabab ñu atté ci atté bobu man ni mëne mandal gi nga ne mo sabab ñu aramal sangara ba nga ne bëgg fek en dafu hajati faqiri nga ne mo waral ñu waral asaka kon la waral atté bi moy hillatu wal hukmu atté nak xat yustafa def nako jariño bi ha ci hilla manam atté ba nak moy la nga xamne mom la hilla ji jur mom la sabab sa waral kon hilla moy sabab la waral nak moy atté kon lolu moy qiyas babul hadri ni moy buntu téré wal ibahati akuk daganal won nasu nit ñi minhu bokku na ci ñoom man ko xamni yaqul lay wax ni al ashiya yafi fil hadri nekna ci téré min qabli rasul al anba ci ñepp yonante xibaari manam dañu wote da am wax ni mbir yi la ca doon ciosan moy ak aram ganaw bi nak yonante bi dikke mo cey wax la cey dagan waye lu joxul ak daganam rek ci aram lay delu am ñu ne dedet mbir yi ak ciosan la ci ciosan moy ak dagan ganaw yonante bi dikke lu waxul ak aramam rek ciosan la ca lay nek muy dagan ga lolu ñu bari ci lañ and ni da wax ni fa min an-nas man yaqulu inna al-ashya ba'da al-bihsati ala al-hadri ay mustamiratun ala al-hurmati li annaha al-asl fiha illa ma abahatu al-shari'a wal istisna munqati fa inna ma abahatu al-shari'a al-asl baqa wa hurmati indahu fa in lam yujad fi al-shari'ati ma yadullu ala al-ibaha yatamassak bi al-asl wa huwa al-hadru dal dina goma lo xamni abaha ho dagal na nako ubi ha dagal na lefko dat ubi ha dagal na lefko anam lepp da aramun bi yonent bi ñewé nak lu mu daganal mu dagan waye lu waxul dara mom kon da wara sax ci aram ga ci wax ñew nga xamni ño tax ñene wa islam yo jot dem fekke fu ad dalil ak tekkal fal man ko kon tere ga mo ko sus sosal nang ko japp kon bu gisul tekkal bu daganal lolo rek kon tere ga ñamo saxan te dembu moy wara sax ci lolo waye wadi du safan bayt qila waxib nako wo mom moy amal asla naka ciotal la ibahatu modi ak daganal wal manhu tere nak farahun bankas la o mel bu jeflof nako ñe dañ ne li ciosan ci bir yep dal moy dagan yonent bi ñewé nak du waxu karamam di wax ci karam waye wudul lol rek ñu delo ko ci dagan ka salaay bi nak gana musaral lu cey tek ni waf sahih at tafsir mu lañ ko wara tekkale وهو أن الأصل في المضار التحريم وفي المنافع التحليل قال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا ذكره في محرض الامتنان ولا يمتن إلا بجائز ولا يمتن إلا بجائز وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه لا ضرر ولا ضرار أي في ديننا أي لا يجوز ذلك نعم ñu bëgg waxe mom moy da ko bëgg tékkalé woné né dañuy woné né yi nga xamni amul lor dal naka jekk aramu defoon moy ci jotaan yi nga xamni mu am jariñ dam dagana mu defal ay da melni dal ñu bari and dal moy mbir yépp ci jotaan ak dagan la nekkal yoonentu bi jikke lu ci aramal mu aram waye lu ci aramal mom day dal ci dagan ga rek dal ñu bari ci lañ and wa haysu yu'damu fo nga xamni def na ñak ak dalil lu tektal wa ustus hibakun ando fek astun jotaan wasa te ciosan bi yu hajju def na laye bi ci mom fatlu ban nga sakku manam neena lepp lo xamni set nañ set gisunu ci ak tektal bu ca yoon wax kon dañuy delu ci ciosan da ciosan la moy dagan ga rek ciosan la moy dagan ga rek manam mbir bu nek dal bu fekke ne gisunu ci ben tektal bu koy soppi dañ koy delo ci dembu lam doon naka jek mu doon ko lan lañu woy istishabul asli wa taxmani wa ma'na al-istisabi ma'na al-istisab moy annaka naka yow isa hadim ta dem ñak nga dil hukmi ñel ak dalil al-hukmi tarjihu kon nga delu isan bo we jom ci gisan la anam dal lepp lo xamne giso ci tektal buy soppi nam melon kon da ngay delu ci gisan la moy bayiko nu melan rek bañ ca wax dara وتخ من ومحن استصحاب الاصل الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي أن يستصحب الأصل أي الحدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي بالتخصيص، فإن الدليل الشرعي إذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب لاستصحاب الأصل أي الحدم الأصلي وعلى وجوب صلاة سائرة على الخمس فإن الأصل عدمه. لما يجبنا وار وار رجب lanc xamane mo al ñak war kon nak ki geestu bu geestu geestu bisul ben tek talu ko waral day wax ni kon war da borut ndax lolay jotal na ñak waram wala waru geneen julli gu bokk te julli juroom mom itam lay jotal moy ñak waru kenn julli kon nak julli juroom yi sax ci rek tekkal mom saxna waye geneen buñu gisse buñu yere yere gis ñu tekkal bu wel geneen warna batay ñu jappale kon geneen julli warut istisab na da am ñaari mahna benn moy bi mu wax ومن هو بكون في استصحاب نب أن يثبت بدأ في زحل في ثاني السمان في أجي نياري لجمانو أمر بير لإثبات غير أكسحل يبان غوب ديف نكو فينيل في أولين في أجي نيكي جمانو أنا الاستصحاب كما أنا نيار الميموي ميرمي ننت ديون تبو نيك في جمانو نيك جا يبايا كوني في جمانو يجي نطل بانكو والبتي بايا كوني نيك نتدي moy wo subut amri fi samani sani li subuti fi awali ana mbirmi num tede won ci bu ñeuk ñu bayiko far mu tede non fahu wa hujjatun indal malikiyati wa shafiyati dogal hanafiyati fala zakata indahuma fi 20 dinaran naqisatin taruju rawajal kamilati li hadamu wujudu zalik ay az-zakati fiha fi hadihi sallallahu alayhi wasallam ñana man nga ko misale ñaar fukki dinar yo xam dañu manki poab dinar yo waye bo leen di jaay man nañu jar ni yu mat ya di jar ci poa ya mat poa lañu jar yi man nako jar waye nak taxuleena boko dépêché ci waab ci poa mom ñu manki do bu re ci fakku malik fakku shafi ñom dañu delu ci jamono ci ñëk ja moy jamono yonenti bi lolu asaka waru ci won ci ñom batay asaka waru ci waye bu re hanafiya yi mom abu hanifa ñom dañu dal di wax ndegam man na jar la yoy da jar rek ñu dal di amal asaka waye ñu dañu la saxan jamono bu jëk rek lay soxlaat jamono bi ne manam al istishab jappal ne mi ngi bok ci al adillatu sharhiyya ñeek ko xamne al istishab fi lugha i'tibarul musahaba wa fi istilahil usuliyyin huwa al hukmu ala shay'i bil hali allati kana alayha min qablu حتى يقوم الدليل على تغير تلك الحالة أو هو جهل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال حتى يقوم الدليل على تغيره تواخنا الاستصحاب بكو وأصولي وخي موي مانام ميرمي ني اتي كون لام دومم بايكو سي ريك باكي راني جيس نكاي سوبي بابا غاني اتي بيغا خامني مو ساخون ديمبو ñu far ko baye bu wé rek ba gis tektal bu ko wara dindi fa isa su'ila al-mujtahid an hukmi haqdin aw tasarrufin wala may jid nafsan fi al-qur'ani aw as-sunnati wala dalilan sharhiyan yutlaqu ala hukmihi hakama bi ibahati hadha al-haqd aw at-tasarruf bina'an ala an al-asla fi al-ashya'i al-ibahatu wa hiya al-halu allati khalaqa Allahu 'alayha ma fi al-ardi jami'ahu فما لم يقم دليل على تغيرها فالشيء على إباحته الأصلية لأن بين لاجون برم خم خمو الاجتهاد أتب بين جفلنت با بين سوبانيكو تو غيسو تي القران با سنة با بين تكتل يوم بن تي واخ كون داي واخ ني كون لولو دغال نا ريك واو ناخ جاب ني لي تيسان سي بيري موم موي اك دغال bir yep yalla dako def ci kaw ak dagal lifay gisunu tektal bu koy soppi rek din dagal nga lola ci wara sax wa isa su'ila al mujtahid an hukmi hayawanin aw jamadin aw nabatin aw ay tahamin aw ay sharabin aw khamal min al ahmali wala may jib dalilan sharhiyan ala hukmihi hakama bi ibahatihi li an al ibahata hiya al aslu wa lam yaqum dalilun ala taghayyurihi aw yana billahi jon param xam xam bi atep ben ndudat ba jamaat ba ganjax ba xetu lek ba nan ba jenn jëf te gisu ci ben tektal ci yoon day atene dagan na rek ndax lay ciosaani mbir yi moom mooy dagan ba ci lañu gis lu koy soppi wa innama kana al aslu fil ashiyai al ibaha al ibahata li anna allah subhanahu qala fi kitabihi al karim huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an wa sarraha fi iddati ayatin bi annahu sakhkhara lin nasi ma fis samawati wa ma fil ardi wa la yakunu ma fil ardi makhluqan lin nasi wa musakhkharan lahum illa idha kana mubahan lahum لانه لو كان محظورا عليهم ما كان لهم خينا امنا ووتي صاح ني واخنا مبيدي اراما تشسان با دغان تشسان واي نينا جاب ني نمم دال لي غنا دغور موي مبيدي اك دغان مو تشي جوتا تخ بوس مبروم ني لي تشي سوف ليب يال لاكو بيندال ني نتاخ ما ساكو بوني تاغاتال نا نيت ني لي تشي اسمان اك سوف ا مني لول كون لي نتي مانا جاب ري موي دوتول لوم دغانال لوم لين دغانال برون لوم اي كون دو واخ لول kon ci sal mbir yi moy ak dagan rek kon nak jappal ni al istishabu akhiru dalilin sharhiyin yaljaw ilayhi al mujtahid li ma'rifati hukmi ma harada allah istishab gogu dal delu wat ci sal mbir mi dal moy mujuk sukkandiko way bo xamne borom xam xam bi ci lay sukkandiko ولهذا قال الأصوليون إنه آخر مدار الفتوى وهو الحكم على شيء بما كان ثابتا له ما دام لم يقم دليل يغيره نتاخ غوا وسول يخنا موم موي موم لاي موي فاي مانا سوكنيكو تي تي تي موت ما خامن منوش تا لنان خامن موم جيرني موت دال ويرو وهذا طريق في الاستدلال قد فطر الناس عليه وصاروا عليه في جميع تصرفاته وأحكامهم فمن عرف إنسانا حيا حكم بحياته وبنى تصرفاته على هذه الحياة حتى يقوم الدليل على وفاته ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهائها وهكذا كل من حلم وجود أمر حكم بوجوده حتى يقوم الدليل على عدمه ومن حلم حدم امر حكم بحدمه حتى يقوم الدليل على وجوده الا لو نينا نيت مو نون لا مون رك لو نيك دال لام تي خامن تي غيسول لوكو ديندي لول لا تي جاب با كيلو مو غيس لوكو ديندي رك بو خامن نيت سخناس ديو لا داي جاب تي سخنام لو با كيلو مو غيس لوكو ديندي بو خامن مير مي لو ام لا داي سا داي ساخال ام با كيلو مو غيس لوكو ديندي بو خامن مير مي لو نياك لا مو ساخال نياك با كيلو مو غيس لول مون mom la ndudd non la nit diwe naka jek lol moy al istishab babun li abuntu la fil adillati ci toftale tektali ana mo mi def l'ijtihad tektali muy sukkandiko ci atay fekke tektal yoy dañ fa bari dañu liw yan lay jital tekkeyen yoy luñ bëggo يقدم دفن جيتل الجلي اجي فاي من الادله تي تكتاليا على القفي تي اجي نبو انا بو فكي امنا تكتال بو خامني دا فا فيس ام بو لاكو كون بيغا خامني لغي موم مو فاي مو فيس موم لا ني جيتال باي با لاكو ملني بو دون ظاهر اك مو اول كون ظاهر لا ني جيل باي مو اول اك نا وخان نان لان موي ظاهر اك لان موي مو اول mom la sarabi waxna yani an al adillata yuqaddamu al jali minha ala al qafi fi yuqaddamu al zahiru ala al muawwal wal lafzu fi ma'nahu al haqiqi ala ma'nahu al majazi fekene bat bi makna mi moy makna man ko teural ci ciosan jamtal nako fofu mo makna majazi ni jital haqiqi wa o moy jibul hilmi dañu jital aj waral ak xam al khaliqa aj kawé hal la fi ci la nga xamné li dañ ni ñel na jortu waaw manam lo xamné ni deugër na deugër go xamné xawes nako mëna waat bu tassé ak benen tektal bo xamné mom dañ yi la mais nako jott rek waye nak deugërut lool kon dañu jital ba nga xamné moy waral xam goor bay wone jortu mom lay waxna wa dalilu وجبنا يقدم الدليل الموجب للحلم على الدليل الموجب للذنب تقول له فيقدم المتواتر على الآحاد وخنا لا موي متواتر اك لا موي آحاد متواتر وخنا ني موم داي و داي وير وير بو خامني داي جوخي خام غو خامني دوكو ناتاليتي آحاد نك موم داي وني نجورت واي دو مانا وات سو بابا نكون متواتر لا ني جيتال وجا آحاد إلا أن يكون الأول عاما فيخصص بالثاني كما تقدم في تخصيص الكتاب بالسنة من تخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الشامل للولد الكافر بحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والنطق دانيو جيتل النطق وخ النص لجبل النص أبيخ على قياسهم سيد قياس مانام دليل بو خامني نص لا اب يخلا تاع القران ما حديث كين دوكو دكلي قياس سو في نيكي قياس نيك في دي نجيل نص بي تباي قياس تخسر بنا ويقدم النطق اي النص من كتاب وسنه على القياس الا ان يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم ويقدم القياس الجلي كقياس العلة على القياس القفي كقياس الشبه فكي قياس أبو انتسي قياس بوخمي جلي لا من قياس الحلة مملي جل توجه بامتسي التمي القياس القفي من قياس الشبه متحفة مملي وحنا ثم القياس طب قياس إن جلان دين فين قدم ننكو جيدل على القفي قياس بن القفي من غاجان فيه ثم القياس يمفهوم به تقدم بدور ديك كون غا جانغ سوما قدم القياس ان جلا على القفي موي لي سرا ليك رك ام القياس الجلي موي من قياس الحله القياس الخفي موي من قياس الشبه سبب القياس الجلي لا ني جيتال والنص يخبا اذا غير ندير صوبنا الاصل ني جيتال لا كون به نك نتي موم الاخص جابغا فبه الاخص بغنا واخ خاينا دغ فاغا غير لا روي kusul na nga japp manam la wax ne li ñu wax al istishab bi nga jangum dembu li fay ñi ngi ci suuf yax kenn du xalaat def istishab yax ba lañu top su fekkene gis nañ am yax ci alquran ba hadith ba sax buñu gisoon ijma ba qiyas li fekkene ngi am ci yoy rek desu wëru ci istishab bu fekkene kenn ci amu nak bir momu gisuñu ci am yax القران با حديث بيسيو جي اجماع ما قياس نا دور ويرو جي استصحاب بي وخان ديم ما تامني فاي نو جي في نطق اي النص من كتاب او سنه ما يغير الاصل الاصل موي الخدم الاصليه الخدم الاصليه الذي يعبر عنه باستصحاب الحال كما تقدم كوك فواضح انه يعمل بالنطق ويترك الاصل وكسا ان وجد اجماع او قياس الا نيم فكيسو كين سي يوي fal istishab istishab aslum tosal la yotama lol def nako tan fakhul nga japp bi ci mom tamatra nga gisewon muqaddam lolu njital neena bu fekkene ben xetekal amul nak tekkal bu mujju mujju nga xamne ci lañu wëru ci moy istishab te istishab moy la doon tosal ci mbir ma ñu delu ci anam bu de ci mbir yi ak dagan mo doon tosal ak ñaka war itam mo doon tosal kon buñ ko waxewon dembu ci leral rek lo xamni gisuy ci ben tektal ay japp ne kon lu dagan la lañu jëkëna xam lañu xamam ci mom rek loolu lañu delu wëru ci bañ ko wacc loolu moy istishab babul mufti li moy buntu al mufti te moy aji ubbe wal mustafti ak aji sap ak ubbe manam ki xam att bi yoon bi moy al mufti ka nga xamni mo koy lacc koku lañu woyé al mustafti sifatu muftin melo muftin ay yakoon moy mu nek haliman di aji xam aslan ciosan wa farhan ak bangas madhhaban akum ngir diddan ak safanum ngir moy khilaful mazhab nama bobu yëkëti ko na ñene bala kenn mëna nek mufti day xam al aslu al aslu xel da cey djublu usul fiqhi manam takri fiqhi nga jang legi te xam bolem dalail fiqhi yoyule xeyna itam mën na ci djublu ni borom sara bi waxe borom sara bi dañu wone shurutul mufti ay yakuna haliman bil asli wal murad bihi dalailul fiqhi al madhkuratu bi hilmi usulil fiqhi batay nak wa yahtamilu ana jantalu ay yurada bihi ummahatul masaili allati hiya kal qawaid wa yatafarrahu alayha ghayruha batay mën na ci djublu masala yu reey yi nga xam danak ay tak tak la yo xamne ci la yépp boo leen toppee ñu sosi ci ñoom kon na xam ci gàtta mag neen rek na xam addilatu yi ñuy jàngale ci xilmi usool dañu wax léegi lan mooy farhu ko defee na xam mashab xam xilaaful mashab qul na sara bina wal muraadu bil farahi al masailu al mudawanatu fi kutubil fiqhi wala jublu ci farhu na xam masala yi ñu dajale ci téere fiqh yi wal muradu bil khilafi khilafu masal bi wax léegi lim ci li mooy al masailu al muxtalafu fiha bayna al ulama yi masala yi nga xam ne xilaaf da ci am diggante borom xam-xam yi na ko xam wa bil madhhabi ma yastaqiru alayhi ra'yuhu wa faidatu ma'rifati al khilafi an yadhhaba ila qawlin minhu wa la yakhruja anhu bi ihdasi qawlin akhara li anna fihi kharqan li ijma'i man qablahu حيث لم يذهبوا الى ذلك القول بتاخ ني واخني نا خم مسائل الخلاف وي دا نيو بوج مو سيت تي واخ يوي واخ بو دغور تي موم مو اوبي تي كي لاج تا باغا ген واخ ييب سوس واخي بوبو وان يكون ان مو نيك كامل الادله دي اج مات اي تكتال في اجتهاد تي اجتهادم جوجي عارفا ميرم اج عارفا تي اج خم bi jumlatin ci am mbooloo yaxtaaju moom dana aajoo lahaajam ca moom fistim baatil ahkaami ci ballu atteya ballu mooy génne kan naxwi nikki naxu wal luxati ak luxa max xaw nit buha ànd ak niti xel ya niti xel ya dañ ko wax lim jubul léegi mooy ñi net li aji si mu fas siran tey aji firi di kulli aayati ñeel bépp laaya tarit bopp narot fi hukumi ci mbirum atte wal xabari ak bépp adistam bi ñëw ci mbirum atte ay suma yëre bi fum fi rote dafa wax ne balaa mën a nekk mufti na matal tegtal yi nga xamee ne mooy tax a mën a def ijtihaad wa yaxtamilu an yurida bi kamaali adillati ma dakarahu baadu فيكون تفسيرا له أعني قوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام لأن بمنى وأن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد من نعم لول دي كي جولي أم خلم مت أك دي جم رفت لول غحب نكون لأم تتغاب عارفا بجملة بنم سرط ليدون waaye itam mën nga ne bi mu ne wa an yakuna kamilan adillati fi ijtihaadi lim jublu rek mooy xaarifan bi jumlatin yaxtaaju laha fi istinbaat ahkaami mel ne kon xaarifan bi jumlati ji day firi rek wa an yakuna kamilan adillati waaye du geen wax lu ci nekk mën nga koo jàpp li nga xam ne moom lay aajo woon ci ballulu atte yi mooy li mu wax ne minan naxwi wal luxati wa maarifati rijaali arrawiina lil ahaadi li yaxusa bi riwaayati maqbooli minhum duunal mardoodi wala duunal muxraji nee na day aajowoo kon mu xam naxwoo luxaat xam góor ñi nett li ngir mën a jàpp ci nett lib koo xam ne ku ñu sukkandikoo la te bañu jàppee ci nett lib koo xam ne moom sukkandikoowuñ ko wa isa axasa al ahadisa min al kutubi allati iltasama musannifuha taxrija saxihi kal muwatta'i wal buxaari wa muslimin lam yaxtaj ila maarifati rijaali bu fekkee ne addisi da koy jëlee ci téere addisi nga xam ne moom sukkandiku nañ seen góor moom ni ki yooyu mu tudd moom du soxla woo muy xam góor ñi léemu ne itam mufassiran li kulli aayatin tarit dana yaani an yakuna aarifan bi tafsiril aayati al waridati fi l ahkaami wal axbaari al waridati fiha day xam atte yi ñëw ci mbiri maanaam laa yi ñëw ci mbiri atte yi ak addis yi ñëw ci mbiri atte yi li yu waafiqa zalika ijtihaadahoo wala yuxaalifuhoo wala yuxaalifahoo والمراد من ذلك معرفة ما يتعلق بفقه تلك الآيات وفقه تلك الأخبار دون معرفة القصص. ولا يشترط أن يكون حافظا للقرآن ولا لآيات الأحكام منهم ولا محيطا بالأحاديث أو الآثار الواردة في الأحكام. قال الشافعي رضي الله عنه: لا تجتمع السنن كلها عند أحد. فالمراد أن يكون عالما بجملة من الأحاديث الواردة في الأحكام المشهورة لأهل العلم وعارفا بفقهها. ولا يشترط أن يعرف الأحاديث الغريبة ولا تفسير غريب الحديث، وإن كان معرفة ذلك تزيده تمكنا. نانا دغلو ني لغي نا موكل القران با نا موكل مبولم لاي اجي اتاي با نا موكل مبولم حديث يو تي اتاي با فاو نا خم حديث يو تومرانكاي موي نقري فيري ييب نالين تك با نا خم سيني بري ييب نانا جيلو نكو واو اتاي موم manam donte amone téré yi nga xamné ci a bolé ayat al-ahkam yi nga xamné bu dé gëstu man ci a xol rek doyna ay sortuñ ci ni faaw na ko mokal hadith yi non la té hadith yi ñewu ko bu ci faaw na xam yépp di yépp non safi waxé la ta tamu asnanu kullu hayda ahli lalu nek dal bu ci abé yobbal bo xamné mën na ci a sugani ko rek baxna muy gattal né lolu moy al mufti wa shart mustaftin shart aji ubilu aji sakku ube yura moy gude fi gis ko ay yura la bëgg wax mu khalidan muy aji roy nga xamne yu khalid na roy al mufti aji ube li fatwa ñe ak ube do jida ko xamne fekke xna ko al mustafti moy ko xamne lañ koy sant mom moy mu fekk ku xam mu laaj ko lam ko wax rek mu nang ko du ko jema laaj sax li nga wax foko tek koku moy al mustafti koku nak neena na ñaari sartu sartu ndeuk bu moy mom ci bopam bu man li jihad waye su xese man li jihad mom dañ ko wax legi faaw da koy jema rek lu ko li jihad mu jox mu japp ci waye du mana nang wax yi ben borom xam xam te xamul foko koku tek nek man li jihad. Ñaaral moy bu koko dé borom xam xam da koy laaj bu wax ko bu japp ci waxam waye tam duma resu ko diko jëf borom xam xam ba ndax nit borom xam xam da lay jëfé lo xam né tay boko laaj yow dila wax nga def ko ci bop da lay jëf lo xam né ni du bok ak lamu ubbé nit lol motax nak nasara bi waxna wa min shurutil mustafti an yakuna min ahli at-taqlid ay laysa min ahli al-ijtihad li kawnihi lam tajtami fihi shurutuhu فيقلد المفتي أي المجتهد في الفتوى وأشار بهذا كله إلى مسألتين إحداهما أنه لا يجوز تقليد كل واحد بل إنما يقلد المجتهد إن وجده والثانية إنما يقلده في الفتوى لا في الأفعال فلو رأى الجاهل العالم يفعل فعلا لم يجوز له تقليده فيه حتى يسأله إذ لعله فعله لأمر لم يظهر للمقلد وعلم منه أن من كان من أهل الاجتهاد لم يجوز له أن يقلد غيره كما نبه عليه بقوله وليس للمجتهد دير مينيال كما ندف الاجتهاد التقليد روي إذ أمكنه بنغ خمين جابل نكو اجتهادهم شين الاجتهاد nassal mbir mi ak yax ko ci sa bo xamni da def nako ñeneen kepp ko xamni shurutu ijtihad da sama ci mom du saña japp ci waxi keneen te xamul koko tek te lolu moy taqlid dañu ko firi legi a mom lay wax na wa harifa khablis at taqlid taqlid li annahu nak mom qabul khawli moy nang wax bila hujjati qa'il jildul layu aji wax yaqulu dana wax at taqlid nenañu moy nangu waxi jangur te waxula fum ko sos ay at taqlid qabul qawl khayr bila hujjatin yadhkuruha li ajli sa ngir li qawl an nabi wax yonante dakhala duguna fi lafs taqlid ci batu taqlid waxi la waxef na ne la dedet wala te dedet manam bi nga ne rek taqlid moy nangu waxi jangur te xamou fum ko sos ni kon legi wax yonante bi boko nango lo duguna ci lolu ndax yonante bi xeyna leerul la lolu fu ko tek salaati waxna fa hala hada alqawli qabul qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi ma dhakarahu min al-ahkami yusamma taqlida li annahu yajibu al-akhdhu bi qawlihi fi ma yadhkuruhu min al-ahkami wa in lam yadhkur dalila dhalika al-hukmi li annahu qad qama ad-dalil ala qabul qawlihi ani al-mu'jizata ad-dallata ala risalatihi bal bin nafsi as-sarih qala ta'ala wa ma ataakum ar-rasul al-aya fa in qulna إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس أي يجتهد ولا يقتصر على الوحي.